طيب ما هي مراد عن الصيام يذكر فيه حدود الحرم؟ نعم إذا كان الدال على طيب أحسنت أعد عدد ترتيب نعم نعم هناك ستة مواضع لا تحتاج إلى التأويل فيها الحال التأويل فيها فيه شيء من التكلم ومن الناظم يهونها ومن الشام يرى أنها لا تحتاج فيها إلى تأويل إذا كانت موصومة فمثل لها بشرا سوية وهناك كلام خبيث لبعض المفسرين في هذا الموضع هو خبيث هو طيب البيضاوي أظنه نقله السلطان عنه البيضاوي الأشعري وزندهم أين السلطان يا أخوان عندما السلطان صوت الناصر قال ما يعرف بسرا ورطبا في قول هذا بسرا أحسن منه رطبا حال حالان وليس من باب التمييز قال قول فتمثل لها بشرا سويا إن كان المعنى تمثل تشخص وظهر في الحالية ظاهرة أو تصور فينبغي جعل النص بنزع الخافض وهو الباء إذ التصور ليس في حال البشرية بل في حال الملكية كما قال اللقاني قيل تمثل لها في صورة شاب أمرد هذا هو المقصود قيل تمثل لها في صورة شاب أمرد سوي الخلق لتستأنس به وتهيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمها كما في البيضاوي صفة عن المغفر يقول مثل هذا بيضاوي أشعري سير الضلال الذي تفسير القرار البيضاوي موجود في المكتبة العامة من هذا المحول طبعا كلام خبيث يعني اي شخص يخجل من قراءته لكن الحذر طيب نقول درسا هذا السلام الذي قال ما يعرف شذر مدرة في المثال ذهبوا فذهبوا شذر مدرة حال متفرقين وأول فذهبوا شذر مدرة أي متفرقين تفرقوا ومثل آيات سبع تفرقوا آيات سبع كذلك من هذا الباب أيضا وسبب العرب ماذا فعل بهم والعرب تقول ذلك البشر سوية متمثل لها بشر سوية بشر أي ظاهرة بأنه تمثل عن صورة بشر لا عن صورة ملك هذا بشر سوية في صورة جميلة خلق طيب وخلق طيب سوية تدل على الخلق الطيب المستقيم من هو ملك وهو ملك يعني قسمان يعني ما هو بصورة ملك هو ملك لكن تمثل بصورة بشر سوي قال رحمه الله والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدة تجتهد طيب تقدم المعنى المصدر في الحال هو التنكير اللي يتقدم في يذكر هنا أن المصدر في الحال هو التنكير. وذكر في هذا البيت رحمه الله تعالى أن الحال ربما جاءت معرفة أي بلفظ المعرفة، فإذا جاءت بلفظ المعرفة وجب اعتقاد إيش؟ تنكيرها، وجب اعتقاد تنكيرها. فالحاصل معنى البيت هذا أن شرط الحال أن تكون نكرة. لماذا شرط الحال أن تكون نكرة؟ لأن الغالب تعريف إيش؟ صاحبها. فلو عرفت لتوهم أنها إيش؟ أنها صفة، ولا سيما إذا كان صاحبها منصوبا. رأيت زيدا الراكبة، فلو عرفت الحال وصاحبها يلتزم به التعليم لتوهم أنها إيش؟ صفة، وذلك إذا كان صاحبها منصوبا نحو رأيت زيدا الراكبة. فلأجل ذلك اشترطوا في الحال التنكير لهذا الأمر الذي سمعته أن الأصل بصاحبها هو التعليم، فإذا عرفت الدبس الصفة في حال نصب صاحبها. وكذلك أمر آخر أن الحال يؤتيها لبيان الهيئة، وهذا يحصل بتنكيرها، فلا داعي لتعليمها، لأنه يكون في التعليم زيادة لا داعي لها، لأنه يحصل بالتنكير، فإذا عرفت الحال يكون قد أتيت بشيء زائد ضائع لا فائدة فيه، لأن الحال يؤتى بها لبيان الهيئة، وهذا يحصل بالتنكير، فلا داعي ليش؟ للتعريف، لأن التعريف يكون شيئا زائدا ضائعا لا فائدة فيه. واضح. فهذان شيئان أو هذان سببان في التزام أي تنكير الحال على أن الأصل الحال أن تكون نكرة للعلتين والصورتين. العلة الأولى أن صاحبها قد يكون إيش غالب معرفة، فإذا عرفت الحال التمست بالصفة إذا كان صاحبها منصوبا. والشيء الآخر أن الحال يؤتى بها لبيان الهيئة، وهذا يحصل إيش؟ بالتنكير. فإذا عرفت يكون التعريف شيئا زائدا ضائعا لا فائدة فيه. طيب، فإن جاءت بلفظ المعرفة أي بلسان العرب، إذا جاءت بلفظ المعرفة بلسان العرب فما هو الذي تصنعه؟ تعتقد تنكير معناه. فعلى هذا الإتيان بلفظ المعرفة مقصور فيه عن السماع، والحال أن عرف لفظا أي جاء معرفة في لسان العرب، فالإتيان بها معرفة لفظا مقصور على السماع ولا يتعدى السماع كما نص على ذلك الشاطبي. لا تقل نقيس على ما سمع، لا، فما سمع منها معرفة يقتصر به على المسموع ولا يقاس عليه. هذا إشارة من الناظم أيضا، الحال وإن عرف لفظا فاعتقد، إذا جاء من لسانهم بلفظ المعرفة فاعتقد تنكيرهم، وهذا مقصور عن السماع. ثم مثل بمثال، كوحدك اجتهد، فوحد حال من فاعل اجتهد مقدمة بإشارة على جواز تقديم الحال على عاملها صاحبها، على العامل وعلى صاحب، كواحدة فاجتهد، هذا جائز. سيأتي الكلام على وحدة الشرح إن شاء الله. قال رحمه الله: مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا معرفة، وأن ما ورد منها معرفا لفظا. مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة، وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى، كقولهم: جاءوا الجماء الغفيرة. جاءوا فعل وفاعل، والجماء حال. أحسن. والغفير، صفة للجماء، وهذه الحال يلتزم وصفها، ولا يقال جاءوا الجماء فقط، لابد أن تأتي بعدها الصفة وهي الغفير، فهذا الاسم يلتزم وصفه، وهو الجماء إذا وقع حالا يلتزم وصفه ولا ينفك عن الوصفية، ولا يقال جاءوا الجماء فحسب كما نص على ذلك. طيب، والشاهد الجماء هنا حال جاء برفض فالمعرفة فيعتقد تنكيره كما سيأتي جميعا جاءوا جميعا. طيب احسنت، هنا كلام المتطرفين جماع. قال الجماع بفتح الميم وشد الميم ممدودا كحمراء من الجموم وهو الكثرة، ومنه قوله تعالى جما. طيب ومنه قوله تعالى حبا جما أي كثيرا، وأنثى أنثى الجماع مع أن الصاحب إيش صاحب الحال مذكر جابه الجماع، فلماذا أنثى الجماع هنا مع أن الحال تبع إيش لصاحبها تذكيرا وتأنيثا. طيب قال أي كثيرا وأنثى لأنه صفة، صفة المؤنث أي جماعة جماع، جاء الجماع جاءت الجماعة الجماع، أنثى بهذا الاعتبار أي الجماع الجماع أي كثيرة، والغفير من الغفر وهو الستر أي الساترين لكثرتهم وجه الأرض، وحذفت التاء منه وإن كان بعيد بمعنى فاعل، حذفت التاء منه غفيرة يعني يبغى أن يقول غفيرة من صفة الجماع وهو مؤنث فيقول غفيرة، لكن هنا قال الغفير ولم يقل غفيرة. قال وحذفت التاء منه وإن كان فعيل بمعنى فاعل تجب فيه المطابقة، نعم هنا فعيل بمعنى فاعل، غفير بمعنى غافر، وإن كان فعيل بمعنى فاعل تجب فيه المطابقة لأنه قد يحمل فعيل بمعنى مفعول. طيب لأنه قد يحمل على فعيل بمعنى مفعول لذلك تركت التاء هنا، أن فعيل الذي بمعنى فاعل الأصل فيه المطابقة، لكنه ربما يحمل فعيل على إيش فعيل بمعنى فاعل على فعيل بمعنى مفعول فيستوفي المذكر والمؤنث، وإلا الأصل في فعيل بمعنى فاعل تجب فيه المطابقة، لكن أحيانا ربما يحمل فعيل الذي بمعنى فاعل على فعيل الذي بمعنى مفعول، رجل قتيل امرأة قتيل، رجل جريح امرأة جريح، يستوي فيه المذكر. فكذلك هذا فعيل الذي هو بمعنى فاعل ربما حمل على فعيل بمعنى مفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث. قال وإن كان فعيل بمعنى فاعل تجب فيه المطابقة لأنه قد يحمل على فعيل بمعنى مفعول في استواء المذكر والمؤنث فيه أو باعتبار معنى الجمع، باعتبار معنى الجمع ترك التأنيث كما في الصحاح والقاموس، فلا نظر لما قيل لا يذكر الغفير إلا مع الجماع في المد للجمع، هذا ما صحيح، فهو ذكر بالاعتبار المذكور وليس معنى أن الغفير أنه لا يذكر في هذا الموضع فقط، لا يذكر في هذا الموضع فقط، ذكر هذا الغفير بمعنى غافر للعلة المذكورة. قال انتهينا هنا من مثل الجب من أين نفس هذا عندك خضر ينتهو عندك تسين خلاص هذا الذي عند الجميع زيادة هو إذا لم تطلع زيادة الجواب موجود أو شرط ما في زيادة إلى للجمع قرأته كله قال رحمه الله وأرسلها لعراك الشاهد العراك حال هنا معرفة جاءت برب المعرفة فيعتقد تنكيرها أي معتركة عاركة أحسن عاركة. قال واجتهد واجتهد وحدك أيضا كذلك معرفة كما ترى ضعف لضمير يكتسب التعريف وكلمته فاه إلى فيا كذلك فاه حال وهو معرفة. قال فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير جاء جميعا وأرسلها معتركة، منهم من يقول عاركة الأحسن نصف معنى من عرفة عاركة نعم ذكر الفضل هذا أظنه إنها هل ذكرها يا صالح أنا من مكان آخر معاركة مو معاركة معاركة. قال قول معتركة الأولى معاركة لأنه اسم فاعل العراق نعم فيكون معاركة، وقيل العراق مفعول مطلق إلى آخر عن خلاف، لكن هذا العراق الحال. قال أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بلم يرى التفصيل جاءوا جميعا وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشافهة. يعني هذا هو الأصل الخمس. قوله وحدك ووحدك وبعد وفاه وحدك لازم الإفراد والتذكير في هذا اللفظ. قال قوله فجاءت به سبط العظام هل هو معرفة؟ لا ليس معرفة، إضافة لفظية أي مسبوق مفضل أريد به المفعول أي مسبوق عظام مستوي العظام الله أعلم هذا الذي يظهر. أما إذا كان إذا لم يرد به المفعول فهو من إضافة مفصلة أما بعد يكتسب التعريف كما هو معلوم، لكن الذي يظهر هنا أريد به المفعول. قال وحدك لازم الإفراد والتذكير والإضافة إلى المضمر والتذكير والإضافة إلى المضمر ولازم النصب، لازم الإفراد والتذكير ولازم النصب، هذه ثلاثة أمور يلزمها الإفراد والتذكير والإضافة أربعة والنصب، والإضافة إلى أي شيء؟ إلى المضمر فحسب، أربع أشياء يلزمها. ولازم النصب إلا في مواضع منها قريع وحده ونسيج وحده، إلا في مواضع منها قريع وحده ونسيج وحده فإنه منفرد لا مثيل له، هذان يؤتى بهما في المدح، وهذا يستعمل في المدح، وهذا يستعمل في المدح ويقال فلان جحيش وحده، ويقال فلان جحيش وحده، خرج عن النص. وعيير وحده ورجيل وحده، وعيير وحده ورجيل وحده في المستبد برأيه، في المستبد برأيه متفرد، وكذلك الذي يريد رأيه الذي يمشي. قال عيير، عيير تصغير ايش؟ جحيش تصغير جحش، نعم كل هذا، ورجيل تصغير رجل، فيؤتى به في المستبد برأيه الذي هو يريد رأيه يمشي. وهذه التعابير الثلاثة تستخدم للذم، وهذه التعابير الثلاثة تستخدم للذم. الرضي الثاني 59، الرضي الثاني 59. هذه فائدة في وحدة تحفظ إن شاء الله. فما هو الأصل فيها يا أبا بكر؟ لا تنظر الإفراد، الإفراد والتذكير، التذكير والإضافة، والإضافة إلى إيش؟ إلى المضمر والنص. إلا في مواضع وهي مسموعة. قال رحمه الله وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل، سيد المقابل ذلك مذهب الكوفي. هذه ثلاثة مذاهب في الحال المعرفة، المعرفة فمنهم من يقول لا تأتي الحال معرفة البتة، فإذا جاءت معرفة وهو بنكرة، وهذا القول الثاني والمذهب الثاني أنه يجوز تعريف الحال مطلقا، هذا سيأتي الآن يعرف في مذهب الكوفي. قال وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل، فأجازوا جاء زيد الراكب، أجازوا ذلك. الصحيح ما سمعت لأنه تلتبس في حال نصف صاحبها بالصفة، لذلك ثم التعريف كل شيء إيش؟ ضائع زائد لا فائدة فيه، لأن الحال يؤتى بها لبيان الهيئة وهذا يخصر بالتنكير، فإذا عرفت تكون قد أتيت بشيء زائد لا فائدة فيه. قالوا فصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط، معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا، ما هو الاستثناء يا عبد الله؟ من أي شيء يا عبد الله؟ من أي شيء؟ هذا الاستثناء مفرغ أو متصل أو منقطع؟ وإلا فلا. تقدم نحن قريب عهد بالاستثناء، من العيب أن لا يجيب الشخص. نيل عن الاستثناء هذا؟ هذا إما مضافة إلى نافية على بس. هذه ما هي الاستثنائية، هذه إن لا، وإن لا يكون كذلك فكذا أحسن. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا ينتبه لهذا. قال وإلا فلا، فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشية. الراكب حال والماشي حال، الماشي حال من ضمير في منه، والراكب حال من زيد، أو من ضمير أحسن، لأن الجمهور ما يرون الجن حال من المبتدأ، ولذلك يجعلون الراكب حال من ضمير هو، يعني من ضمير في أحسن تقديره هو، وأما الماشي فهو حال من ضمير منه، المجرور بمنه. ومثل ما تقدم المثال أمسي، هذا غسرا أفضل منه إيش؟ رطبا، رطبا حال من منه، من الضمير في منه، وغسرا حال من الضمير في أحسن. قال رحمه الله فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشية، فالراكب والماشية حالان، وصح تعريفهما بتأولهما بالشرط، إذ التقدير ما يعد عادل. يعني لي حرف عن صحيح أحسنت، لأن التقدير، إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى. ليس فيها معنى الشرط، هذه تضمنت معنى الشرط، تضمنت معنى الشرط، فيجوز تعريفها عند الكوفيين في هذه الحالة. فهذا القيد يحفظ عند الكوفيين أنهم يجوزون تعريف الحال إذا تضمنت معنى الشرط. والبغداديون يقول مطلقا، والجمهور الأصليين لا يجوز، وإن جاءت في رفض المعرفة قبلت من الكلام. قال وصح تعريفه لتأولهما، وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط، إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى. فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها، فلا تقل جاء زيد الراكبة، خلافا البغداديين. فلا تقول، هم يوافقون المصريين هنا، فلا تقول جاء زيد الراكبة، إذ لا يصح جاء زيد إن ركب، هذا ليس سبب المعنى. قال رحمه الله ومصدر منكر، قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. الأصل في الحال هو إيش؟ أن تكون وصفا، هذا هو الأصل في الحال، والوصف وما دل على معنى وصاحبه. وذكر في هذا البيت أنها ربما تخرج عن إيش؟ عن الوصفية فتأتي مصدرا، وهذا كثير فيها، هذا كثير فيها أنها تأتي مصدرا فيؤول بالمشتق، كما سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على ذلك. وإلى الأصل في الحال أن تكون وصفا كما سمعت، والوصف هو إيش؟ ما دل على معنى وصاحبه، كراكب وحسن ومضروب إلى آخر ذلك، ضراب أفضل، كل الأوصاف المعلومة الخمسة عندكم. وهذا البيت ذكر فيه رحمه الله أنها تأتي مصدرا منكرا، وهذا كثير جدا في كلامهم، ومع كثرته فالجمهور لا يرون قياسه، ومع كثرة إتيان المصدر المنكر هذا الجمهور لا يرون قياسه، بل يتوقفون عند السماع بحسب، وقاسه بعضهم. وظاهر عبارة الناظم هنا رحمه الله القياس أم التوقف عند السماع؟ القياس، من أين أخذنا هذا؟ نعم، في قوله بكثرة، لأن الكثرة دليل القياس، وهو معلوم الكثرة دليل القياس. ما نعلم، الله أعلم، ما أعرف هل تقوى على هذا؟ ما أعلم عن قياس، وإنما هذا مذهب الجمهور. الغالب إذا أطلق الجمهور الغالب يطلقون على الجمهور من البصريين، هذا هو الغالب. فهو مع كثرة كما سمعت عند الجمهور لا يقاس، وظاهر عبارة الناظم أنه يقاس لأنه قال بكثرة، والكثرة دليل القياس. لكن نص رحمه الله في التسهيل أنه سماعي، نص في التسهيل رحمه الله أنه سماعي، أي يقول المصدر المنكر حالا سماعي، هذا نصه بالتسهيل. وأما ظاهر عبارة ما يقول هنا أبو حيان، ظاهر عبارة ابن مالك قال الألفية القياس، لأنه قال بكثرة والكثرة دليل القياس، لكن قال نص في التسهيل أنه سماعي. الذي يظهر أنه قياسي ما دام قد صنع بكثرة، فالكثرة دليل القياس. وأيضا يفهم من كلام المصنف رحمه الله شيء، ما هو ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد يقع. نعم أن المصدر المعرفة يقع حالا، لكن بقلة أرسلها العراق، أرسلها العراق يقع حالا المصدر المعرف لكن بقلة، ومن ذلك أرسلها العراق، ومنه افعله جهدك وطاقتك، افعله جهدك وطاقتك، هذا مصدر أي مطيقا جاهدا لكنه معرف، ووقوع المصدر معرفا حالا هذا قليل، لأنه قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة. يفهم من قوله هذا أن المصدر المعرف يقع حالا لكن بإيش؟ بقلة، كقول الشاعر أرسلها العراق، وكقولهم اجتهد وحدك أو افعله جهدك وطاقتك، افعله جهدك وطاقتك. وإذا رجع عوده على بدئه أو على بدئه، أي رجع عائدا، هذا عوده كما ترى حال مصدر معرف. فهذا أيضا يفهم من كلام رحمه الله أن المصدر المعرف يقع حالا لكنه قليل. وأيضا استفاد من قوله كبغتة زيد طلع، ماذا؟ ما هو الذي استفاد من قوله كبغتة زيد طلع؟ تقدم الحال على أي شيء؟ على صاحبها وعلى العامل، أحسنت. وشيء آخر أيضا كذلك بنفس المثال، فالآن استفاد من بغتة زيد طلع شيئان، الشيء الأول ما ذكرتموه تقدم الحال على عاملها وعلى صاحبها، والشيء الآخر ما هو؟ لا لا لا هذا مبتدا، زيد مبتدا ما يتقدم ابدا، فاعل يتقدم على فعله لعن الكفيل، فزيد مبتدا. الحال هذه بغتة حال من طلع، من ضمير طلع يا اخوان، لكن في شاهد اخر يذكرونه هنا، ما هو؟ حتى لا ما هو هذا، في تقدم معمول الخبر الفعلي على المبتدا، تقدم معمول الخبر الفعلي على المبتدا. الان الجمله هذه خبر، اليس كذلك؟ وتقدم المعمول على هذا الخبر الفعلي على المبتدا، وهذا لا يجوز عند الجمهور، والناظم كانه يرى جواز ذلك، يكثر من هذا، يكثر جدا. ففيه أيضا تقدم معمول الخبر الفعلي على المبتدا جريا على القول بجوازه، ورجحه الرضي. زيدها تقول عند قولك بغتة زيد طلع، فيه تقدم معمول الخبر الفعلي على المبتدا جريا على الجواز، أو جريا على القول بجوازه ورجحه الرضي. أما عند جماعة عند الجمهور لا، تقول راكبا زيد جاء، راكبا زيد جاء، تقدم الحال على إيش؟ على الخبر الفعلي. ما يصنع عند الجمهور أن تقول راكبا زيد جاء، بل يجب أن تقول زيد جاء إيش؟ راكبا، ولا تقدم هنا في هذا الحال. والظاهر لا مانع، ابن مالك يكثر من ذلك جدا، يكثر من هذا، وهو ترجيح الرضي. كيف؟ ما كتب تكتب بارك الله. في تقدم معمول الخبر الفعلي على المبتدا القول بجوازه ورجحه الرضي. انظروا الحمدون. فالحاق أن هذا البيت الذي نريده نريد فهمه هو أن حال يقع نكرة يقع تقع مصدرا إيش منكرا. الحال تقع مصدرا منكرا بكثرة أحسن بكثرة وهذا سهل الحمد لله. قال رحمه الله حق الحال هذه قاعدة يقوم تفرض إن شاء الله وهذا ليس محل اتفاق هذا البيت الذي ذكره ستأتي الخارج في الحال إذا قلت جاء زيد رقبا جاء زيد رقبا لا رقبا حال وهو مصدر منكر ليس كذلك عند ابن مالك الجمهور حال عند جماعة سيأتي إن شاء الله. قال حق الحال أن يكون وصفا وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم وحنبل ومضروب فوقوعها مصدر على خلاف الأصل إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. نعم وقوعها مصدرا على خلاف الأصل فلا أصل من حال أن تكون وصفا والوصف يدل على معنى وصاحبه وأما المصدر فهو يدل على معنى فقط ضرب جلوس عود يدل على معنى وأما على صاحب هذا المعنى فلا يدل عليه وإنما الذي يدل على صاحب المعنى وعلى المعنى هو الوصف. قال وقد إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى يكون هذا على صاحب المعنى وهو صاحب الحال صاحب الوصف. قال وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس عندنا عند الجمهور ليس بمقيس وأيضا عند ابن مالك في التسهيل نص على ذلك أنه ليس بمقيس المصنف الناظم قال وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل لما تقدم لأنه لا دلالة فيه على مع صاحب إيش المعنى والأصل في الحال هو الوصف. ومنه زيد قلع بغتة عندك يا أخي من نزل العبق زيد المبتدا طلع الفعل الماض والفاعل مستريع على زيد الجملة خبر وبغتة حال من الضمير المستتر في طلع. وهل يجوز أن نقول بغتة زيد طلع؟ إن شاء الله يجوز وهذا الذي عليه من راضي. قال فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال والتفسير زيد طلع باغتا نعم يؤول بالمشار بغتة مصدر يقول باسم الفاعل باغتا أي فجأة بغتة هي فجأة. قال والتقدير زيد طلع باغتا هذا مذهب سيبويه الجمهور وذهب الأقفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدر على المصدرية. نعم تقول ورد بلزوم الحد عامل المؤكد ورد بلزوم حذف عامل المؤكد المصدر المؤكد. وقد تقدم معنا قول الناظم حذف عامل المؤكد امتنع وعندهم ما سيأتي التقدير زيد طلع بغتة زيد أو تقول جاء زيد ركضا أي يركض ركضا عندهم وهذا مصدر مؤكد ليس كذلك وحذف عامل كما تقدم امتنع على ما ذكر هنا الخلاف. قال وذهب الأخفش والمبرد لأنه منصوب على المصدرية والعامل فيه محذوف فالتقدير طلع زيد يبغة بغتة وأيضا زيد جاء أو جاء زيد ركضا التقدير عنده جاء زيد يركض ركضا المطلق بفعل محذوف منصوب على المصدرية والعليا المطلقة. قال فيبقى عندهما هو الحال لا بغتة أي الجملة يبقى عندهما هو الحال أي الجملة الحالية هذه الجملة الفعلية هي الحال هذا هو المقصود بقوله فيبقى عندهما هو الحال أي الجملة الفعلية أما الفعل لا يكون حالا وإنما المقصود الجملة الفعلية. قال فيبقى عندهما هو الحال لا بغتة وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب عن المصدرية كما ذهب إليه. الكوفيون يقولون أيضا بالنص عن المصدرية لكن يخالفون بعام بتقدير عام. قال وذهب الكوفيون إلى أن المنصوب على المصدرية كما ذهب إليه، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع. أولئك الأخمش المبرد الناصب مقدم من لفظ المذكور. قال وذهب الكوفيون إلى أن المنصوب على المصدرية كما ذهب إليه، لكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع لتأويله بفعل من لفظ المصدر، والتقدير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة، هذا التكلم. فطلع فسرون بإيش؟ ببغت بغتة. وكذلك إذا قد جاء زيد ركضا قال جاء معناه إيش؟ ركض، معناه ركض، جاء معناه ركض، هو العامل في ركض وهو منصوب عن المصدرية، وليس هناك عامل إيش؟ مقدر كما يزعم المبرد الأخفش. وهذا فيه تكلم ظاهر كما قال. والتقدير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغتة بغتة، فيؤولون طلع ببغتة وينصبون به بغتة هكذا. طيب هناك أقوال أخرى أيضا مذاهب أخرى، وقيل هي مصادر على حذف مصادر، وقيل هي مصادر على حذف مصادر. والتقدير طلع زيد طلوع بغتة، وقيل هي مصادر على حذف مصادر. والتقدير طلع زيد طلوع بغتة هو مصدر مبين، أما على قول هؤلاء مصدر إيش؟ مؤكد. على قول كفير على قول الأخفش مصادر مؤكدة، وعلى قول هؤلاء المقدر هذا هو مصدر مبين مضاف إلى ما بعد إلى المذكور. فعندهم مصادر على تقدير على حذف مصادر، أي هناك مضاف محذوف في الأصل. إذا قلت جاء زيد بغتة أي جاء زيد مجيء بغتة، طلع زيد بغتة طلع زيد طلوع بغتة، وهكذا. طيب وجاء مجيء ركض، وجاء مجيء ركض، وقتلته قتل صبر، أي في قولك قتلته صبرا، هذا مصدر اسمه قتلته صبرا حال كما تقدم عند الجمهور وعند الأخبش الكوفيين. ومن ذكر طبعون مطلق مصدر منصوب على المصرية، الأخبش الكوفيين يقولون بالأخبش المبرد بعام مقدر، والكوفيون يقولون بنفس ايش؟ العام. وعند هؤلاء بتقديم مصدر، فإذا قلت قتلته صبرا أي قتلته قتل صبر. طيب قتلته قتل صبر، وقيل هي مصادر على حذف مضاف، وقيل هي مصادر على حذف مضاف غير مصدر، وقيل هي مصادر على حذف مضاف غير مصدر. والتقدير طلع ذا بغتة، والتقدير طلع ذا بغتة وجاء ذا ركض وقتلته ذا صبر فاشموني، وقتلته ذا صبر. فهذه أربعة أقوال الصحيح ومذهب الجمهور أن المصدر المنكر يقع حالا بكثرة، لا نحتاج إلى هذا التأويل، لا نحتاج إلى هذا التأويل الذي ذكره، ولا إلى مذهب الأقبش ومن ذكر. فهي أحوال جاء ركضا أي جاء راكضا. قال وهو لم يشق له سبحانه وتعالى لا اله الا هو.